الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. حفظ الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله: وقال ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي، وكان بطراكية بأنطاكية قبل ظهور النصرانية، وكان بطريا كن هي تقرأ بطريكة بطري عندكم إيش بطرياركن بأنطاكية أما الشمس لقبهم لقب لبعض من البطاركة البطاركة قبل ظهور النصرانية، وكان قوله بالتوحيد المجرد الصحيح وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام، خلقه الله في بطن أمه مريم من غير ذكر، وأنه إنسان لا إلهية فيه البتة، وكان يقول لا أدري ما الكلمة ولا الروح القدس. قال وكان منهم أصحاب مقدونيس، كان بطرياكيا بالقسطنطينية بعد ظهور النصرانية أيام قسطنطين ابن قسطنطين باني القسطنطينية، وكان هذا الملك إريوسيا كأبيه، وكان من قول مقدونيس هذا التوحيد المجرد، وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق الإنسان نبي الرسول كسائر الأنبياء عليهم السلام، وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله، وأن روح عيسى نعم، وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله. وأن روح القدس والكلمة مخلوقان وأن روح القدس والكلمة مخلوقان خلق الله كل ذلك خلق الله كل ذلك. قال وكان منهم البربانية، وهم يقولون إن عيسى وأمه إلهين من دون الله إلهان من دون الله وهم يقولون إن عيسى وأمه إلهان من دون الله تعالى. قال وهذه الفرق قد بادت، وعمدتهم اليوم ثلاث فرق، ثلاث فرق، وأعظمها فرق الملكانية، وهي مذهب وأعظمها فرق الملكانية، وهي مذهب جميع ملوك النصارى، حيث كانوا حاشا الحبشة والنوبة، ومذهب عامة أهل كل مملكة النصارى، حاشا النوبة والحبشة، حاشا يعني بلاد النوبة، نعم، حاشا النوبة والحبشة، وهو مذهب جميع نصارى إفريقية وصقلية والأندلس وجمهور الشام. وقولهم أن الله تعالى عن قولهم ثلاثة أشياء: أب وابن وروح القدس، كلها لم تزل، وأن عيسى إله تام كله، وإنسان تام ليس أحدهما غير الآخر، وأن الإنسان منهم هو الذي صلب وقتل، وأن الإله منه لم ينله شيء، لم ينله شيء من ذلك، وأن مريم ولدت الإنسان، وأن مريم ولدت الإله والإنسان، وأن مريم ولدت الإله والإنسان، وأنهما معا شيء واحد، ابن الله تعالى تعالى الله عن كفرهم. وقالت النسطورية: مثل ذلك سواء بسواء، إلا أنهم قالوا إن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان، وأن الله لم يلد الإنسان وإنما ولد الإله، تعالى الله عن كفرهم. وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان، وهم منسوبون إلى نسطور، وكان بطرياكية بالقسطنطينية. وقالت اليعقوبية: إن المسيح هو الله نفسه، وأن الله تعالى عظيم كفرهم، وأن الله تعالى عن عظيم، وأن الله تعالى عن عظيم كفرهم مات وصلب وقتل، وأن العالم بقي 3 أيام بلا مدبر، والفلك بلا مدبر، ثم قام ورجع كما كان، وأن الفلك، نعم أحسن الله عليك، وأن الفلك بلا مدبر، ثم قام ورجع كما كان، والله تعالى عاد محدثا والمحدث عاد قديما، وأن الله تعالى كان في بطن مريم محمولا به، وهم في أعمال مصر وجميع النوبة وجميع الحبشة وملوك الأمتين المذكورتين. قلت: ومن أخبر الناس ومن أخبر الناس بمقالاتهم من كان من علمائهم وأسلم على بصيرة بعد الخبرة بكتبهم ومقالاتهم، كالحسن ابن أيوب الذي كتب رسالة إلى أخيه علي بن أيوب يذكر فيها سبع. أحسن الله إليك. نعم يا محمد. نعم. اللهم لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمة الإسلام. قل اهدنا. هذا الدعاء هو أنفع الدعاء، والمؤمن أحوج ما يكون إلى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ومن فضل الله علينا أن جعله فرضا على المسلم في كل ركعة من صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. نعم.